ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، عباد الله، لقد كرم الله عز وجل بني آدم عن سائر المخلوقات، فقال: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر. فهذه كرامة أولى كرم بها الآدميين عن سائر المخلوقات، بل إنها من مقتضاها أنه سخر جميع المخلوقات للآدميين. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر. ثم كرامة أخرى، وهي خاصة بأهل رضا ليس بالخلق جميعا، فكرامة الآدميين هي كرامة لكل بني آدم، مؤمن وكافر، مسلم وغير مسلم. أما كرامة الرضا هي التي قال الله فيها: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وهذا يعني أن العبد ينبغي أن يحافظ على هاتين الكرامتين، خاصة وأن الله أعلمنا أن من الناس من هم كالأنعام بل هم أضل، كالأنعام بل هم أضل. فإذا وصف العبد أو الآدمي بأنه كالأنعام بل أضل، فهذا يعني أنه قد انخرمت منه كرامة الآدمية، قد انخرمت منه كرامة الآدمية، فصار كالبعير أو كالدواب أو صار كالحمير أو غير ذلك، وبالتالي فقد انخرمت عنده كرامة الآدمية. فلابد أن يستوعب العبد ذلك، أن له كرامة آدمية ينبغي أن يحافظ عليها، بحيث أنه لا يسلك المسالك التي تجعله كالأنعام بل هم أضل أو كالبعير. ثم الكرامة الأخرى هي التي ينبغي أن ينشغل بتحصيل أسبابها من كرمه الله بالآدمية، إذ أن كرامة التقى، كرامة التقى ليست متعلقة بالخلق بل متعلقة بالمسلك. فأنت بمجرد كونك بني آدم فأنت مكرم آدميا إلا إذا تنازلت عن هذه الكرامة. ثم إن الكرامة التي تجعلك في محل الرضا هي كرامة التقى. فكرامة الآدمية موجودة لكل مخلوق آدمي، وأما كرامة التقى فهي لمن حققها وطلبها وسعى إليها. فلما أعلمنا ربنا سبحانه وتعالى أن أكرمنا عنده هو من نال التقى، كان ذلك تحضيضا على أن نبحث على هذه الكرامة، إذ أن هذه الكرامة ليست بمجرد الخلق، فليس كل آدمي تقي، ولكن كل مخلوق آدمي هو آدمي. ليس كل آدمي تقي، ولكن كل مخلوق آدمي فهو آدمي. ولذلك لما يخاطب الله عز وجل سائر الخلق عموما، كل مخلوق آدمي، يقول يا بني آدم، يا بني آدم. وإذا خص ما يكون من صنف المكلفين من الجن والإنس يقول يا أيها الناس، من باب أنه يخاطبهم ويطالبهم بأن ينتقلوا من كرامة الآدمية إلى كرامة التقى، إلى كرامة التقى. ثم هو سبحانه وتعالى من خلال ذلك التحضيض يبين أيضا هداية لخلقه وإرشادا من هم المتقين، أو من هم المكرمين بتلك الكرامة اللي هي الكرامة التقى التي تجعل العبد مرضي عند ربه. فمثلا يقول الله تعالى ألف لام ميم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب هدى للمتقين، هدى للمتقين، تذكرك هدى للمتقين بالكرامة المطلوبة، فتشتاق إلى أن تعرف من هم المتقين حتى تكون منهم طلبا لكرامة التقى. لأن كرامة التقى ليست كما عرفت بمجرد الخلق، بل هي بسعي العبد، فمن سعى إليها حققها، ومن لم يسعى إليها لم ينلها. تنبه وتفهم. هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. هؤلاء الذين ينالوا هذه الكرامة، أولئك بعدما ذكر بعض مقتضياتهم وبعض صفاتهم وبعض شأنهم، تنبه، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وأنزل وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وهذه قضية سلسة، أن كرامة التقى ليست مجرد منزلة معنوية، بل إنها الطريق إلى الفلاح. فمن كرم بكرامة التقى أفلح، ومن لم يكرم بكرامة التقى فهو في أوكس المقامات وأخسرها، فليس هناك فلاح، بل هناك هلاك. وبالتالي عرفت أن طريق الفلاح هو طريق أن تكون ممن نال كرامة التقى. فبقي عليك بعد هذه المقدمة، بقي عليك إذا عرفت ذلك أن تتنبه إلى أنك مطالب أن تحصل كرامة التقى، لأنها بها تصير من المفلحين، وإن لم تحصلها فستكون من الخاسرين. وأنت كعبد عندك قدر من العقل قبل الدين والتقى، لا ترضى أن تكون من الخاسرين، لأن الخاسرين ليس مجرد أنهم سيصيروا خاسرين، بل سيصيروا مهانين، معذبين، مقيمين في جهنم وبئس المصير. يعني المسألة فيها خسارة فادحة. وبالتالي بمجرد قدر من العقل يجعلك تتمنى أن تكون من المفلحين. ولذلك أنت ترى إذا قلت لك ربنا سبحانه وتعالى يتقبلك، ربنا دخلك الجنة، ربنا يجعلك من المفلحين، ربنا يجعلك، تجد تصر بمجرد أن أدعو لك تصر. لماذا؟ لأنك تتمنى ذلك، لأن هذا في مكنون نفسك، لأن هذا متوافق مع تركيبك الفطري. صحيح أنك يمكن أن تكون ممن تستهويه الدنيا، فإذا دعوت لك بالدنيا وبكثرة الأرزاق وبكثرة الأولاد وبكثرة الزوجات وبالسيارات والعمارات والمملوكات تصر أيضا تصر، وهذا بحسب قيمة الكرامة عندك. فإن من الناس كما قال الله تعالى: ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يبقى هناك صنف لا هم له إلا الدنيا، فأمر الكرامة الأخروية أو كرامة التقى لا يشغله. وأما الصنف الذي تشغله كرامة التقى فهو يطلب في الدنيا حسنة، ومعنى حسنة أي تجر عليه خيرا في الآخرة. فلو أعطاك الله مالا على أنه حسنة، ولو أعطاك الله ولدا على أنه حسنة، ولو أعطاك الله زوجة على أنها حسنة من حسنة الدنيا، فإن ذلك فإن هذه المعطيات الدنيوية لا تسمى حسنة أو لا توصف بوصف الحسنة إلا إذا كانت تجر إلى خير في الآخرة. فقد تعطى مال ويكون فتنتك، وقد تعطى ولد ويكون فتنتك، وقد تعطى زوجة وتكون فتنتك، وبالتالي لا تكون حسنة. فكل أمر يجر إلى شر في الآخرة فليس بحسنة، إنما الحسنة هي ما تجر إلى خير في الآخرة. ولذلك العلماء لما ذكروا معنى حسنة في الآيات قالوا: كل ما يجر إلى خير في الآخرة. فقالوا: العمل الصالح والزوجة الصالحة والولد البار والعلم النافع، وذكروا أشياء كثيرة كلها ما لها تجر إلى خير في الآخرة. يبقى إذن أمام كرامة التقى هناك من يطلبها وهناك من يطلب الدنيا، وأن الدنيا أهم عنده وأكثر تعلقا بها من كرامة الآخرة. ولو نظرنا لحال الأولين لوجدنا أنهم كانوا يطلبون بكل ما أوتوا من ذرات أنفسهم كرامة الآخرة، كرامة الآخرة. فسواء آمنوا أو هاجروا أو جاهدوا بأموالهم وأنفسهم، أو سواء كانوا من الذين آووا ونصروا من الأنصار، أو سواء كانوا من عموم المؤمنين، أو سواء كانوا مثلي ومثلك ممن نحاول أن نتبعهم ونسير على نهجهم ونسير على مسارهم، لو نظرت لحال الأولين لوجدت أنهم كانوا بأنفاسهم الخارجة وأنفاسهم الداخلة، وما يكون من كلامهم وما يكون من تفكيرهم وما يكون من سعيهم وضربهم في الأرض لا يكون إلا طلبا للآخرة. انظر إلى حال المهاجرين وكيف عانوا في أمر الدين، وكيف صبروا على ما ابتلوا به، وكيف قبلوا بلاء حسنا وناصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآذروه وصبروا وثبتوا على ما هو عليه بالرغم مما لاقوا من مشركي قريش، ثم هاجروا وتركوا كل ما لهم من ورائهم، وصاروا بعد أن كانوا ذوي مال وذوي جاه وذوي حاجات وممتلكات صاروا فقراء، لا مال لهم ولا زرع ولا حصاد ولا أرض ولا دار، وكل ذلك كان هين عليهم. لماذا؟ لأنهم يطلبون كرامة الآخرة وهي التقى، كرامة الآخرة. إذن أنت مكرم كرامة الآدمية لأنك بني آدم، ثم أعلمك ربك أنك ينبغي أن تكرم الكرامة الدينية، الكرامة كرامة التقى. إن أكرمكم عند الله مش أكرمكم في المخلوقات في البهائم والدواب، لا، أكرمكم في البهائم والدواب ما لها أنك آدمي، ثم تكون عندك أو مطلبك كرامة الآخرة التي تجعلك مكرم عند الله، وأن هذه الكرامة كانت سعي كل من يسعى إليها من الأولين ومن سار على نهجهم، وأن كل ذي عقل فضلا عن ذي دين لا هم له إلا طلب تلك الكرامة، وأنه حتى وإن طلب من الدنيا فإنما ما يطلبه على سبيل الحسنة التي تجر عليه خيرا في الآخرة. ثم إن الله تبارك وتعالى هداية لخلقه بسط في الكتاب فضلا عما بسطه نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته، بسط البيان فيما يتعلق بطريق التقى، منها الآيات التي ذكرت بها ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. طبعا كلمة المتقين معناها ماذا؟ الذين يطلبون كرامة التقى، يريد أن يكون من المتقين، فإذا كان منهم نال كرامة التقى، لأن كرامة التقى إذا كرمك الله وأثبتها لك فإنك لن تنالها إلا من وجودك في صف المتقين. ثم عرفك بعض المعالم الرئيسية في المتقين، فالمقدمة السابقة تؤهلك للبحث عن مقتضيات المتقين، أو البحث عن الدخول في أهل كرامة المتقين أو كرامة التقى عند رب العالمين. الذين يؤمنون بالغيب، أول علامة دل عليها أو بينها ربنا عز وجل في حق أولئك النفر الذين نسأل الله أن يجعلنا منهم، هي الذين يؤمنون بالغيب. والإيمان بالغيب هو أكبر سبب للتقى، أكبر سبب. يعني لما يجي واحد مع نفسه كده يقول أنا حاسس أني منافق، قلبي قاسي، لا ألين في البر وأسرع في الشهوات، وإذا كان لي عندي من المعاصي ما تشتهيها نفسي، إن عرضت لي سرعت فيها وقد أندم وأتوب ولكني أعاودها مرات ومرات لما تستهويها نفسي، وأنا أريد أن أكون عندي شيء من التقى والدين، عندئذ يكون الجواب لمن أراد أن يتوب أو لمن أراد أن يصلح من نفسه إذا كان مبتلى بمثل هذا المرض، ماذا؟ أن يقال له كن من المتقين، حصل أسباب التقى. فإذا ما قال وما هي، تقول له أعظم سبب للتقى الإيمان بالغيب. لماذا؟ لأن الإيمان بالغيب هو معنى التصديق الجازم الذي لا ريب فيه بكل مقتضيات الغيب، وأعلى أمر الغيب الله، أعلى الغيب الله وشأنه، أنت لم ترى الله ولن تراه إلا إذا أنعم الله عليك بعطاء رؤيته إليك كتمام النعيم الذي هو من الزيادة لأهل الحسنى، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الزيادة هنا هي رؤية وجه الله الكريم سبحانه وتعالى، نسأل الله أن يجعل لنا نصيبا من ذلك. تنبه. فالإيمان بالغيب أعلى الإيمان بالله. فلو أن عبدا أنزل في نفسه قدر الله القدر الذي يليق به، لا شك أنه سيجعل من ذلك رقيبا عليه، ويجعل من ذلك عظيم حق له، فيستطيب كل شيء في إرضائه ولو كان فيه إهلاك بدنه. بدليل أن المجاهدين في زمن النبي وفي كل زمن ممن صدق مسلكه وصح، تجدهم يسارعون وهم يعلمون أن ما يسارعون إليه يقينا سيأتي لهم بالموت، وهم يستحبون ذلك من باب ماذا؟ من باب استرخاص كل شيء حتى الحياة والروح في سبيل إرضاء من عظموا قدره في قلوبهم. ما الفارق بين المؤمن والكافر؟ ما الفارق؟ بغض النظر عن كونه مدين بالإسلام أو بغير الإسلام، ما الفرق؟ الله عز وجل علمنا في آية الفارق بين هؤلاء وهؤلاء، فوصف الكفار بأنهم ماذا؟ وما قدروا الله حق قدره، وما قدروا الله حق قدره. يبقى إذن المؤمن وصفه ماذا؟ أنه قدر الله حق قدره فآمن بالله. هنا في آية البقرة أجمل كل ما يتعلق بالغيب، يؤمنون بالغيب يعني يؤمنون بالله، يعني يؤمنون بالجنة والنار، يعني يؤمنون بالعذاب الذي في النار والنعيم الذي في الجنة، يؤمنون بالثواب والعقاب والحساب وإن يؤمنون بالميزان وأن العبد سيتوزن عليه أعماله وهكذا، لأن هذا هو محتوى الغيب وغيره وغيره. فإذا آمن العبد بذلك وامتلأ قلبه إيمانا بذلك، كان إذا تجرأ على المعصية أو تجرأ على الأمر بين حالين، إما أن يكون عنده من إقدار القدر ومن تعظيم الشأن ومن إعلاء شأن الملك سبحانه وتعالى تقديسا وإعلاء وتعظيما، فتجده ينطق بجسده سبح اسم ربك الأعلى فيقول سبحان ربي الأعلى فيمتنع عن المعصية. وإما إن كان كحالنا يعمل المعصية في ظل ندم وفي ظل احتقار نفس، يتبع المعصية في ظل إقدار قدر الله، يعني هذا مقدر لله الأولاني ده أعلى. طب إن كان مثلنا تجد أنه إن تعمق أو وجد في قلبه أو امتلأ قلبه بقدر الله عز وجل، فلأن القدر لم يعلو بكمال أعلى فيتجرأ على المعصية، ولكن في ظل ندم ليس في ظل إصرار ولا استحلال ولا استهتار ولا مبالاة، بل في ظل ندم واحتقار نفس وألم يحمله على أن يتوب بعدها. إذا نحن عندنا من تعرض له المعصية ولكنه من المتقين على قدر أعلى فيمتنع إقدارا لقدر الله، وهذا حال الأولين وهذا حال المحسنين وهذا حال من يعلم قدر ربه عز وجل على الوفاء. أما إن كان قد قل قدر الله عز وجل دون أن ينخرم الأصل، يعني هو يقدره ويؤمن بالغيب ويؤمن بشأن الله الأعلى ويؤمن بمدى قدرته عليه ويؤمن أنه يمكن أن يأخذه على معصية هذا وأنه يمكن أن يفضحه في الدنيا ويعذبه بها في الآخرة وأنه جل في علاه، عندئذ يقدم على المعصية في ظل الوجل وفي ظل الندم وفي ظل احتقار النفس، ولكن علامة الجودة عنده أو علامة التقى عنده أنه يتبعها بتوبة. والذين إذا فعلوا فاحشة، هذا مقام سناء مش مقام ذم، هناك من لا يفعل الفاحشة، هناك المحسنين وهناك من هم مسالكهم دائما إيجابية، لكن هناك من المؤمنين الصادقين ماذا عن شأنهم؟ والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم استهتروا وترمخوا وكل يوم يعمل نفس العملة وبعدين توب بعدين لا، ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا، هم عملوا في ظل ندم، عملوا في ظل انكسار، عملوا في ظل احتقار للنفس، عملوا في ظل تمني لو أن الله عفاهم من هذا الدنس وعفاهم من هذه الوكسة ومن هذه القلة ومن هذا الذنب الذي اعتادوه أيا كان. فقدر الله يصارع في نفسه تلك النقطة السوداء، فإذا غلبته نفسه وغلبته هواه ولم يعص الله استهتارا بالله ولكن ضعفا منه، ماذا يكون الأمر؟ والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، واحد عمل هو كان بيصلي عشان يذكر الله، هو كان بيصوم، هو كان بيتلو، ده عمل معصية، ممكن تكون معصية دي فجور زنا سرقة، ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم تابوا. إذن فالتقى ليس على رتبة واحدة ولكنه دائما يطهر العبد. فهذا المفتاح الذي ذكرت بعض شأنه لا يتأتى إلا لمن آمن بالغيب، لأن الإيمان بالغيب حقيقته أن يصير الأمر الغائب كالأمر المشاهد، واحد ماسك سكينة وداخل عليك، واحد ماسك سلاح وداخل عليك، بتعمل ايه انت؟ بتجري عشان تنجو من شره. لكن لو واحد حكى لك حدوته ولك على فكرة فلان جاي ومعه سكينة وفلان احتمال يجي وفلان مع سلاح، دون ان ترى لن تنفعل ولن تقفز ولن تهم كما اذا رأيته، كما اذا رأيته. فالرؤية تؤثر في المسلك، الرؤية تؤثر في المسلك، هذه مسألة محسومة. وفي القواعد الشرعية ليس الخبر كالمعاينة، فإذا أخبرت بأمر تتأثر، فإذا رأيت كان أكثر تأثيرا. رحم الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول: رحم الله أخي موسى لما سمع أن قومه اتخذوا العجل من بعده لم يلقي الألواح، فلما رآهم، هناك خبر وهنا رؤية، ألقى الألواح، فلما رآهم ألقى الألواح، فليس الخبر كالمعين. الإيمان بالغيب، أنت لا ترى الغيب، أنت لا ترى الله ولا شأنه ولا قدره ولا عظيم أمره ولا حمده ولا تمجيده، ولا ترى عرشه واستواءه عليه، ولا ترى متى ما ذل الملائكة وعبوديتهم له، لا ترى ذلك، ولا ترى جنة ولا ترى نار، أنت لا ترى ذلك كله، ولكن تقرأ عنه، تقرأ عنه قول الملك، وتقرأ عنه قول رسول الملك صلى الله عليه وسلم، وتأتيك الأخبار الصادقة فالصادقة عن هذا الغيب. ما الذي يحدث؟ الذي يحدث إما أن يكون كلام جرايد، حدوتة، أخبار، كلام، وأنت على ما أنت عليه لم يؤثر فيك ذلك، وإما إن كنت ممن يؤمن بالغيب فستنظر، فستسمع هذا الكلام الصدق الذي هو قول الله عز وجل الذي ليس أحد أصدق منه قيلة، فيتحول في نفسك بالإيمان كما لو كنت تراه. فإذا قرأت عن عذاب النار نظرت وكأنك ترى المعذبين يتضاغون في النار، وإذا قرأت عن نعيم الجنة كأنك رأيت بعينك وهم يتقلبون في النعيم ويتزاورون ويجلسون على سرر متقابلين. ما الذي يجعلك بهذه الحالة وأنت لم تذهب لترى جنة أو نار؟ الإيمان بالغيب. قد انجزم في قلبك انجزاما لا ريب فيه أن هذا القول يصف حقيقة جازمة يقينية أؤمن بها كما لو أني أراها. فالإيمان بالغيب هو أن يصير الغائب عندك بذلك الإيمان كالمشاهد. فلذلك أنت عندما تتجرأ على ذنب ترى وكأنك يلقى بك في النار، ترى وكأن الله يعاتبك على هذا الذنب ويثقل موازين سيئاتك، ترى ذلك، وهذا هو الذي يدفعك إلى التوبة، وهذا هو الذي يجعلك تستشعر الندم وتصر على استغفار، وتحاول أن تنتقل من حالة إلى حالة. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. شوف الفاء للتعقيب، فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. هم يعلمون ذلك، هم متيقنون من ذلك، هم وكأنهم يرون بأعينهم ذلك. ولذلك وصف أهل التقى بأنهم أهل البصيرة، والبصيرة هو أن يصير المعلوم إلى القلب كالمبصور إلى العين، تبقى على يقين تماما. أنت بتسمع النبي صلى الله عليه وسلم فعل كذا وقال كذا وذهب إلى كذا وكان منه كذا، وأنت لم ترى ذلك. الصحابة الذين كانوا معه رأوه، ورأوا الحالة التي نقلت إلينا كلاما، ورأوه هو يفعل ما نقلوه إلينا حكاية، ولكنك تؤمن بالإيمان بالغيب، وهذا صار من الغيب، صار من الغيب الذي لا يرى، ولكننا نؤمن به كما لو كنا نراه، كما لو كنا نراه. فنقول لقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم، واحد يقول لك وانت شفته، تقول له ولكني بلغني الخبر بطريق صادق فصرت أؤمن به. ولذلك أنت تجد فقد هذا الإيمان يجعل الآدمي المكرم بالآدمية يجعله كالمخبول، لا إلى هؤلاء مذبذبين، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، تجعله نفاق أكثر من إيمانه. والآن نحن نرى بدعة من البدع وموضة من الموضات الكفرية الضالة البدعية. كثير من الناس يسألني يقول لي نحن نريد دليل على الحجاب، ولكن لا تأتيني من السنة، ما تقوليش حديث كذا وحديث كذا، أريد دليلا على أن المرأة لا تزوج نفسها من القرآن، لا تقول لي من السنة والحديث، هذا معناه أنه شطب نصف الدين وشطب نصف الشهادة، أشهد أن لا إله إلا الله، ومنها إثبات أن القرآن كلام الله، وأشهد أن محمدا رسول الله، ومنها أن ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فصارت موضة، هذه الموضة وهذه البدعة وهذه الضلالة وهذا الكفر بالدين اللي هو الكفر بالسنة والنظر إليه، طبعا بناء على برامج في التلفزيون والبرامج حوارية وجرائد ومقالات تتكلم ليل نهار على ان السنة اصلا مزورة، واصل البخاري ده راجل كان بتاع كذا وكذا، واصل كان فلان يدله درهمين ثلاثة يوم يألف حديث، وبالتالي احنا مش هنسيب نفسنا لكلام بشر وكلام شوية ناس كده فيهم وفيهم، وبالتالي وانت الحمد لله جاهل ابيض ممسوح اناء فاضي، كل من اراد ان يتبول فيه يتبول، لان مثل هذا الكلام أنجس من البول الذي يشكك في السنة. معنى ذلك أنه بيهدم الدين، لأن أنت لو جيت قلت أنا أصلي، واحد يقول لك قم صلي، ما تصليش ليه صلي، يقول له خلاص أهو سبحان الله والحمد لله والله أكبر، يقول له يا عم ده ربنا بيقول أقم الصلاة، يقول لك ماشي، ربنا قال أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذبن السيئات، وأمرنا بالتسبيح وأمرنا بالتهليل، وده اللي في القرآن. لكن ما في القرآن إذا أتيت صلاتك فتوضأ فأحسن الوضوء ثم قم مستقبلا القبلة فكبر وكذا وكذا وكذا وكذا، تفاصيل الصلاة التي نصليها نعرفها من أين؟ من السنة. ولعلي أبين في مقال قادم إن شاء الله تعالى هذه المسألة في تعظيم أمر السنة وفي تعظيم أمر ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ولكني أريد أن أشير إلى أن عدم إيماننا بالغيب وعدم إيماننا بأمر الله وعدم إيماننا بشأن رسول الله الذي صار غيبا لنا، لو واحد النهاردة جه شككك إن في رسول أصلا، ده عم محمد ده عليه الصلاة والسلام ده كده كان راجل بدوي وضحك على الناس وعمل، أنت لم ترى، انت كل اللي منقول اليك من شأنه ودينه وخلقه وعظيم امره كلام ولا فيديوهات؟ كلام. فواحد يقول لك هات لي فيديوهات يا عم عشان اشوف الكلام ده بعيني، ده راجل ضحك عليكم. يعني اذا عدم الايمان بالغيب يفرغ الدين تماما ويجعل سبيلا لضياعه، اما من انعقد الغيب في القلوب وصار الغيب كالمشاهد بالعين، عندئذ تسلم القلوب وتسلم المسالك ويصير العبد من المتقين حتى وإن أذنب كل يوم، لأن مفتاح التقى مع الذنب معه، وهو ماذا؟ فاستغفروا فذكروا الله، فاستغفروا لذنوبهم. وهذا سياق شرطي، والذين إذا فعلوا فاحشة، مش والذين لو فعلوا فاحشة مرة في عمرهم ذكروا الله فاستغفروا، لا ده سياق شرطي، يعني كل ما يذنب يستغفر ويتوب بصدق، بصدق في ظل إقدار الله، في ظل الندم واحتقار النفس وتقليل النفس، ولكنه يؤمن بالله كما يؤمن بأن الله قادر وأن الله عظيم وأن الله بيده الجنة والنار وأنه سريع الحساب وأنه ذو انتقام، يؤمن بأنه غفور رحيم ودود، إن ربي رحيم ودود. أسأل الله أن يجعلني وإياكم في المرحومين. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. وأصلي وأسلم على رسول الله صلاة نحقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقبل أن أقوم من مقامي هذا، أذكر إخواني بمسألتين هامتين. الأولى أن أولئك النفر الذين يهدرون قيمة السنة، إنما الغرض الأساسي بوحي شياطين الإنس والجن، كما قال تعالى: شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. هؤلاء منهم المساكين الذين لا يعرفون شيئا ولا يهتمون بأمر دينهم، والدنيا غلبتهم وأحوالهم وضعفهم في دينهم وتقاهم، فظنوا أن هذا يمكن أن يكون، فيضيع منهم دينهم وهم جهال لا يعلمون. وهناك المغرضون الذين يحاربون الدين بكل الطرق، ومنها تزويب المقدسات في نفوس المسلمين، فإذا ما ذابت المقدسات ضاع الدين في نفوس المسلمين وانتشرت بينهم المحرمات. وأعظم محرم ينتشر بين المسلمين ليس الزنا ولا المخدرات ولا السرقة ولا الشذوذ الجنسي، إنما هو فقد الإيمان بالغيب. لو واحد عنده مبتلى بزنا ولا مبتلى بسرقة ولا مبتلى بدخان ولا مبتلى بمخدرات، ولكنه يحسن الظن بربه ويعرف قدر ربه ويعلم، وهو ينظر لنفسه باتهام واحتقار وتقليل بأنه ذنب عاصي، عبد عاصي، عبد مخالف، عبد مقل، عبد يفعل الفاحشة ويظلم نفسه، ويعلم من قدر ربه، هذا أهون كثير من رجل يصلي ويصوم وغاب عنه الإيمان بالغيب. يقول لي: تقول ازاي يعني؟ يعني ده راجل مبتلى بكبائر، وده راجل ما ماسك سبحة. أقول لك أن الوقوع في مثل ذلك مع وجود أصل الدين في القلوب منجي. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وغياب الإيمان بالغيب من الشرك، أو إن شئت قل فهو من الكفر، والكفر والشرك من جهة الإخراج من باب الإسلام واحد. فلابد أن تعلم أن هذه بدعة المراد منها هدم الدين في نفوس المسلمين. والأمر الثاني، إذا كنا نتكلم عن مسلكنا وعلاقتنا بديننا وعلاقتنا بربنا وإيماننا به، فلابد أن نعلم الحقائق التي ذكرتها: أننا مكرمين آدميا، وأننا ما كرمنا آدميا إلا من باب السعي لنيل الكرامة الإيمانية، كرامة التقى. ف فلم يجعل الله لبعير ولا لجماد ولا لزرع كرامة تقى، ولكن جعل كرامة التقى للآدميين الذين كرمهم عن سائر المخلوقات. وأنك لابد أن تعلم إن لم تنل هذه الكرامة فأنت مهان. فالعبد إما مكرم وإما مهان حتى عند الناس. في واحد الناس تقول لك بلا قرف يا راجل، روح في ده يا راجل، ده دي بني آدم، ده يا راجل، ده دي ناس يا راجل، وده شخصية مهان لا يذكر إلا بالسوء، مدن القدر. وهناك من رفع الله ذكره فتجده مكرم، راجل اللهم بارك له، ده مش فلان، ده الله أكبر، فلان ده راجل أحسبه، لا ده نعم الناس. وهكذا، فإما مكرم وإما مهان. فمن لم يطلب الكرامة تلحقه بالضرورة المهانة. فالكرامة لا تسقط كالمطر فوق الرؤوس، بل الكرامة نتيجة سعي لك، تسعى لدينك تطلبه، دينك دينك، لحمك دمك، به تكون وبغيره لا تكون. لو كان شيء يطلب ببذل وجهد على أكبر ما يكون فهو الكرام، كرامة التقى. لكن اعلم أن من لم يطلب الكرامة لحقته المهانة. وأنت إن رضيت بالمهانة فلا تلومن إلا نفسك، سيدني الله ذكرك ويجعل كرامتك تداس بالأقدام، ولا يكون لك شأن بين الخلق إلا الإهانة، ثم ينتظرك في الآخرة عذاب مهين لأنك رضيت بذلك على مبدأ أحيين اليوم وأمتني غدا، مش مهم. هو الدين بيأكل عيش؟ هو الدين بيرفع كهرباء؟ هو الدين بيبني بيت؟ لا، الدين هو دخولك في كفاية الله. أليس الله بكاف عبده؟ ومن كفاه الله فلا حاجة له، ومن لم يكفيه الله فهو كله حاجات لا تقضى، كله حاجات لا تقضى. يبقى معاه فلوس قد كده وعايش في الأمراض والمشاكل والشيكات والمتأخرات والديون والمحاسبات والمطاردات، مع أنه عنده أملاك وعنده أراضي وعنده كذا وعنده، لأنه ليس في كفاية الله. ورجل لا يؤبه به، قليل الحال قليل المال، لكن الله يكفيه، فلا تجد له شكوى ولا تجد له حاجة. من الذي كفى؟ ربه. فالدين لا، ما بيدفعش كهرباء، ما بيدفعش مصاريف مدارس، لكنه يدخلك في كفاية ربك. وماذا بعد كفاية ربك؟ هل من كفاه ربه يحتاج؟ ده في الدنيا. طب افترض انك انت مستغني عن الدنيا والكفاية في الدنيا، ان ضاع منك الدين فينتظرك في الآخرة عذاب أليم. ومجرد أن تؤمن بأن هناك عذاب أليم من باب الإيمان بالغيب الذي هو أول معالم ومسالك، أو أول معالم وأوصاف المتقين أو طالب كرامة التقى، إذا أمنت بذلك نمت على فراشك كأنك تشوى في النار من بإيمانك، يؤرقك ذنبك، تجد نفسك كالمريض. أما إن غاب عنك الغيب وصرت في الدنيا كالأنعام، بل هم أضل، تأكل وتشرب ولا يهمك إلا في أكل، جبنا لحمة، جبنا فراخ، في فلوس، هذا هو الذي يهم في كده، أنا مرتاح وغمض عيني. أما أنا صليت أم لا؟ وهل لو صليت صليت في الوقت؟ وهل لو صليت في الوقت صليت في المسجد؟ وهل أنا صمت؟ وهل أنا أحسب مالي لأخرج حق الله فيه من زكاة؟ هل أنا ممن يتعاون على البر أم ممن يتعاون على الإثم؟ أم أنا من الظالمين أم من الفاجرين أم من المجرمين؟ هذا أمر يحصيه الله عليك. والقاعدة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. اطلبوا دينكم وحافظوا عليه، واعلموا أنه رأس مالكم، وأنه سبب تكريمكم في الآخرة. حلية رأسك وتاجك الذي إذا مت فبعثت عليه كنت من المكرمين يوم القيامة، وإن ضاع منك دينك فقد ضاع كل شيء، فقد ضاع كل شيء. ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أصحابه فقال: يؤتى بأنعم أهل الأرض، مش أنعم أهل مصر ولا أنعم أهل أكتوبر، أنعم أهل الأرض. أنعم يعني لا مال ولا قصور ولا لي، عنده كل ما يكون من نعيم. فيغمس غمسة في نار جهنم، في نهر من أنهر النار، فيغمس غمسة، فيغمس غمسة في نهر من أنهر النار، ثم يقال له: هل رأيت نعيما قط؟ فمن شدة ذهوله وأن أنساه ما رأى من عذاب للحظة، كلما سبق يقول: لا والله يا رب ما رأيت نعيما قط. مش كذب، إنما ذهولا عما سبق من روع ما رأى. ويؤتى بأبأس أهل الأرض، أبأس أهل الأرض اللي لما تشوفه تتف عليه، ما يلزمكش، وانت فلان وعلان وبيه وباشا وأستاذ ومعلم الحج. فيغمس في نهر من أنهر الجنة غمسة ليرى من نعيمه، ثم يقال له: هل رأيت بؤسا قط؟ ده أبأس أهل الأرض، طلع الأول في البؤس، مش يعني واحد كده ظروفه صعبة. فيقول: لا والله يا ربي ما رأيت بؤسا قط، ذهولا بما أنعم عليه فأنسى ما. فمن كان ممن يغمس ولو غمسة واحدة في نهر من أنهار النار فقد خسر كل شيء، وما هو فيه الآن من الفلوس والأكل والشرب والمعاشات والمرتبات والغلا والكوى، ونجيب وما نجيبش، ونروح وما نروحش، كل ذلك مهما أدى له من شيء، هل سيصيرك؟ هل منا أحد يمكن أن ينظر لنفسه على أنه أنعم أهل الأرض؟ هل منا أحد ينظر على نفسه أنه أبأس أهل الأرض؟ نحن نتقلب في نعم الله، حتى وإن كان عندنا من ظروف ومن قلة ومن شيء ومن، إلا أننا في النهاية لسنا أبأس أهل الأرض ولا أنعم أهل الأرض. فإن كان منا من هو أنعم الأرض بلا دين، فكيف بي إذا غمس في نهر من أنهر النار؟ وكيف بالأبأس منا إذا كان بدين ولقي الله بدينه ولقي الله وهو راض عنه؟ أسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن يلقى وهو راض عنه. اطلب دينك واحرص عليه وتعلمه واثبت عليه، ودينك إن وجد لن ينفع إلا أنت، وإن ضاع لن يضر إلا أنت. كل نفس بما كسبت رهينة، وألا تذر وازرة وزرة أخرى. فطاعتك لنفسك ومعصيتك على نفسك. من اهتدى، اسمع عبد الله، من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليه. لا حتضر أبوك ولا حتضر أمك ولا زوجتك ولا أولادك ولا صاحبك ولا جارك، حتضر نفسك. أسأل الله أن ينفعني وإياكم بالرضا، وأن يجعلني وإياكم من المهتدين، وأن يرزقني وإياكم كرامة التقى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، أعنا ولا تعن علينا، رد بطش الكافرين عنا، وقنا برحمتك سيئات مكرهم. اللهم اجعلنا ممن يستغفر إذا أذنبنا، واجعلنا ممن يتوب إليك توبة ترضيك عنا.